طلعت ام الحزن زينب قابعة بثوب المصيبة تقوم نوبة ونوبة تحثار بين الأجساد السليمة صاحت وصيحتها ظهرت من قلب شاجر لهيبة ويلي اللي حضرون الشداد للعائلة ما ظل سند يا أهل الشيم خدر فقد يا أهل الشيم خدر فقد راح خدر يا نجيبة راح خدري مني أنا جيبة وين روحا يا أهلي وانطيل وجيه وين روحا يا أهلي وانطيل وجيه عقب عزتنا نولينا حرقا كل هلي يوم راح وكل هلي ما ضلت الخيام يوم راح وكل هلي ما ضلت الخيام وين اخويا حسين وين يا حسين حرقا تقعد يم جسد والقلب يصحى تقوم من يم جسد تقعد يم جسد والقلب يصحى التفتت بدمعتها شافت جسم فوق الثرى والذار اجت وتقربت يمه لانها تنظر على الاكبر يم جسمه طاحت عثرة صاحت ومدمعها جره بيا عين جسمك انظره امترب مخضب معفر امترب مخضب معفر شلون يا الاكبر تيضل فوق الثرى شلون يا الاكبر تيضل فوق الثرى ما دريت ايش صار بينا حرقا وخيامنا علينا اي والله اليوم راحة اليوم راحة وكل هالي ما ضلت الخيام اليوم راحة وكل هالي ما ضلت الأكبر وراحت يم جسم جسام تنحن عافت الأكبر وراحت يم جسم جسام تنحن تنادي يا عريس شفك من دم المنحر تخضب مثل ما سلموا جسمك. خدر يا جاسم تسلم، خدر يا جاسم تسلم، ناديتك بصوت الدميع ليلة زفافك من سريع. يا جاسم ونار الشمع ظلت بدلالة الهم، يا ابني ظلت بدلالة الهم. هذا ليلي الفاجعة موحش يا جسام، هذا ليلي الفاجعة موحش يا جسام، بس حرام بيطف بوقي أنا حرقة ويخيمنا علينا. اليوم راحة اليوم راحة وكل هالي وما ضلت خيام، اليوم راحة اليوم راحة وكل هالي ما ضلت خيام. وين أخوي حسين ضلعها. عافت العريس مرمي وقامت بحنية ضلعها، شافت ام الطفل تبكي وعلى المهد يجري دمعها. اجت يمها وشاركتها بنوحها وهمها وفزعها، على المهد محنية ظهار حايرة ودوها الدهار. صاحت يا مقطوع النحار مصابك الأمك في جعها، مصابك الأمك في جعها، بالمناحة وبالحزن صاحت يا مذبوح، بالمناحة وبالحزن صاحت يا مذبوح. ريت للطف لا اجي انا حرقا ويخيمنا علي انا. اليوم راحة اليوم راحة وكل هالي وما ضلت خيام، يوم راحة اليوم راحة وكل هالي ما ضلت. النوب راحت للشريعة تصيح يا عباس وينك، الدهر وصفة يا تشفيلي حال بين اختك وبينك. ريت سيف القص يمينك، قص يميني ولا يمينك، قص يميني ولا يميني بغيبتك يا راعي العلم عمود صواني مهدم يا خويا يا ريت السهم يا خويا يا ريت السهم صاب عيني قبل عينك اي صاب عيني قبل عينك هذه ناري مخيمك تسعى يا عباس هذه نار مخيمك تسعى يا عباس والخدير راح مني دي أنا حرقاوي يمنع علي أنا جابر الكاظمي.